بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري. كنا توقفنا عند باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإماما، وقلنا إن هذه المسألة فيها خلاف في مسألة الطالب، وأما المطلوب فإن العلماء تقريبا اتفقوا على أنه يصلي صلاة الخائف، ولكن الطالب اختلفوا فيه، فذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه يصلي صلاة الآمن، أي ينزل ويصلي على الأرض. وذهب آخرون من أهل العلم كالأوزاعي والإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه يصلي صلاة الخائف، أي يصلي على ظهر دابته، وهذا الذي يختاره الإمام البخاري رحمه الله كما يظهر من تبويبه ومن سياقه ومن الحديث الذي ذكره كما سيأتي. وكنا ذكرنا قصة شرحبيل بن السمط حينما أمر أصحابه وكانوا في حالة خوف وفي حالة طلب، لم يكونوا مطلوبين وإنما كانوا طالبين، كانوا في حالة طلب، أمر أصحابه أن يصلوا على الظهر، فخالف في ذلك الأشتر النخعي واسمه مالك، فنزل فصلى على الأرض، وهذا يدل على أنهم كانوا طالبين، لأن الأشتر كونه ينزل يصلي على الأرض إذن لم يكونوا مطلوبين وإنما كانوا طالبين، فالأشتر خالف الأمير في هذه المسألة، فدعا عليه، قال: مخالف خلف به أو مخالف خالف الله به. والأشتر أصابته هذه الدعوة حيث دخل في الفتنة، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني حيث ذكر هذا الأثر، ولكن نسبه إلى شرحبيل بن حسنة، وهذا وهم، وإنما هذا الأثر لشرحبيل ابن السمط وليس إلى شرحبيل بن حسنة، لأن شرحبيل بن حسنة من الصحابة، أما ابن السمط فمختلف فيه. وشرحبيل بن حسنة أيضا ممن توفي قديما، توفي رحمه الله في طاعون عام واس سنة 18. وشرحبيل بن حسن هو أحد الأمراء الذين أرسلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه لفتح الشام. يقول ابن قدامة بعدما ذكر هذه القصة، يقول: فخرج الأشتر في الفتنة، هذا كما أشرنا إليه بالأمس، الفتنة يعني فتنة مقتل عثمان. وأنبه إلى كلمة قيلت بالأمس، الأشتر كان قد قتل مسموما، سمه مولى له، كان مع عثمان، وهذا الرجل خرج ضد عثمان وألب عليه فوضع له السم في العصر، فلما بلغت هذه الكلمة إلى عمرو بن العاص، هكذا في سير علم النبلاء وليس إلى معاوية، هكذا في السير قال: لما بلغت عمرو بن العاص قال هذه الكلمة: إن لله جنودا من عسل. يقول الوليد بعدما ذكر هذا الأثر للأوزاعي لشيخه الأوزاعي، يقول: ذكرت للأوزاعي صلاة شرحبيل ابن السمط وأصحابه على ظهر الدابة. على ظهر الدابة يعني لما كانوا على ظهر الدابة لما كانوا طالبين، يعني هل هذا الحكم صحيح؟ هذا الذي يقصده، هل هذا الحكم صحيح؟ فقال الأوزاعي: كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت أو إذا تخوف الفوت. هذه الكلمة لها ضبطان كما ذكر ذلك القسطلاني في شرحه. الضبط الأول أن يكون الفعل مبنيا للمعلوم، إذا تخوف أي الرجل الفوت، فيكون الفوت هنا مفعول به، الفوت هنا يكون مفعولا به. طيب الضبط الثاني، وهذا الضبط البناء للمعلوم هو الذي قدمه القسطلاني في شرحه، ثم قال ويجوز الضبط الثاني أن يكون تخوف مبني للمجهول، تخوف مبني لما لم يسمى فاعله، تخوف الفوت، وحينئذ يكون الفوت نائب فاعل. نعم، إذن تخوف أو تخوف ضبطان لهذه الكلمة. وأما الفوت، إذا خاف الفوت، ابن قدامة رحمه الله كأنه يميل إلى هذا القول، إلى أن الطالب يصلي صلاة الخوف إذا خشي القائد وخشي المسلمون أن يفوت الكفار. يقول ابن قدامة رحمه الله لأن فوات الكفار ضرر عظيم، لأن فوات الكفار ضرر عظيم، فأبيحت صلاة الخوف عند فوته كالحالة الأخرى. ما الذي يريد بالحالة الأخرى؟ حالة إيش؟ المطلوب. نعم، قولك الحالة الأخرى أي حالة المطلوب. قال البخاري رحمه الله واحتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. احتج الوليد هو الوليد بن مسلم، أي أن الوليد رحمه الله بعدما ساق هذا عن الأوزاعي وبين رأي الأوزاعي أن الطالب يصلي صلاة الخوف، احتج الوليد من نفسه من عنده هو، احتج لهذا الرأي الذي حكاه عن شيخه الأوزاعي، احتج له بالحديث. وسوف يأتي إن شاء الله وجه الاستدلال بهذا الحديث بعدما نسمعه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى. قال رحمه الله تعالى اللهم صل، حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يعنف واحدا منهم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله ابن محمد ابن أسماء الضبعي البصري وهو ثقة جليل، توفي سنة 31 و200 ومن الطبقة العاشرة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. أنه قال حدثنا جويرية بن أسماء وهو عمه، وهو عم لعبد الله بن محمد بن أسماء، جويرية بن أسماء الضبعي البصري أيضا. قال الذهبي في الكاشف ثقة، وقال الحافظ في التقريب صدوق، من الطبقة السابعة في سنة 73 و100 وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يزيد على ابن أخيه في مسألة التخريج من ابن ماجه فقط. نعم. عن نافع هو أبو عبد الله المدني مولى بن عمر، وتوفى سنة 17 و100 هو من الطبقة الثالثة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أبو عبد الرحمن، وابن ابن عمر متوفى سنة 74 في أولها أو في آخر 73 أنه حج في تلك السنة، أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لنا لما رجع من الأحزاب، أي من معركة الأحزاب الخندق. النبي لما رجع من الأحزاب إلى المدينة، لأن الأحزاب هؤلاء كانوا كان جيشا عظيما من أهل مكة وغيرها، لأن العرب تحالفوا، قريش وغطفان وقبائل تحالفت بتدبير وفعل اليهود الذين كانوا في خيبر من بني النظير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاليهود لما جاءت هذه الجيوش العظيمة وحاصرت المدينة كما هو معلوم ومعروف، اليهود الذين كانوا بصحبة هذا الجيش من بني النظير اتفقوا مع اليهود الذين في داخل المدينة من بني قريظة على نقض الصلح والعهد الذي كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي لما جاء المدينة عقد كما يقال بلغة العصر الآن اتفاقية ومعاهدة مع اليهود الذين كانوا في المدينة، وكلهم نقضوا العهد، يعني اليهود ليسوا بأهل للذمة والعهد والميثاق. فنقض بنو قينقاع فأجلاهم النبي، نقض بنو النظير أجلاهم النبي، في قصص معروفة في السيرة. من بقي؟ بقيت قبيلة واحدة فقط، هم بنو قريظة، بقوا على عهدهم وصلحهم. لما جاءت الأحزاب ظن اليهود الذين كانوا مع المشركين أن هذه نهاية الإسلام ونهاية النبي، فما زالوا بيهود المدينة هؤلاء بني قريظة حتى نقضوا الصلح، واشتد ذلك على المسلمين جدا هذا النقض، لأن الآن العدو أصبح من الخارج ومن الداخل. ولكن الله سبحانه وتعالى رد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين للقتال وكان الله عزيزا حكيما. فرجع المشركون بعدما أرسل الله عليهم الريح أكفأت قدورهم وأقلعت قيامهم وزلزلتهم، رجعوا. لما رجع الأحزاب وانكشفت هذه الغمة رجع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى المدينة ووضع لأمة الحرب، أي عدة الحرب وسلاحها. فجاءه جبريل وقال يا محمد أوضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع سلاحها، إن الله يأمرك أن تخرج إلى هؤلاء، وأشار إلى جهة بني قريظة الذين نقضوا العهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة امتثالا لأمر الله أمر المسلمين أن يخرجوا إلى بني قريظة، يعني إلى الحصن وإلى المكان الذي كان فيه بني قريظة. وقال عليه الصلاة والسلام من شدة الأمر والسرعة في الخروج، يعني أن لا يتباطوا، لا يصلي، هذا قاله بعد الظهر، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، يعني عجلوا بادروا العصر ما تصلى إلا في بني قريظة، ما أحد يصلي في المدينة. فخرج الناس، قال عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. قال فخرج المسلمون فأدركتهم الصلاة في الطريق، لأن حصن بني قريظة هذا كان بعيدا عن المدينة يعني نوعا ما، فأدركتهم الصلاة في الطريق صلاة العصر. فالمسلمون اختلفوا هنا في هذا الموضع، قال بعضهم نصلي في هذا المكان، وقال بعضهم لا، ما نصلي إلا في بني قريظة. منهم من نظر إلى اللفظ، إلى ظاهر اللفظ، ومنهم من نظر إلى المعنى. الذين نظروا إلى ظاهر اللفظ قالوا إننا ما نصلي إلا في بني قريظة حتى ولو خرج الوقت، لأنه قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، هذا أمر إما نصلي حتى لو خرج الوقت، نظروا إلى ظاهر اللفظ. والذين نظروا إلى المعنى والمقصد ماذا قالوا؟ قالوا إنه ما أراد منا ذلك، يعني ما أراد منا أن نؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، وإنما أراد منا المبادرة، أن نبادر وأن نسرع في الخروج، لا نتباطأ، ولكن هذا لا يعني أن لا نصلي الصلاة في وقتها، هذا نظر إلى المعنى. ومنهم من صلى في الطريق ومنهم من صلى في بني قريظة بعدما خرج الوقت. بين قوسين هكذا، لو أردنا أن نعرف موقف الظاهرية من هذه المسألة، الظاهرية سوف يكونون مع من؟ مع من نظر إلى اللفظ، يعني ما يصلون إلا في بني قريظة. وهذا الذي ذكره ابن حزم. ابن حزم في جوامع السيرة له كتاب في السيرة له، طيب لا بأس به. طيب لما ذكر هذه المسألة قال وعلم الله، وعلم الله يقول هذا، وعلم الله لو كنا هناك، يعني لو كنا معهم لما صلينا العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام، ولو بعد أيام. شوف الظاهرية، والله المستعان. ثم ابن حزم، يعني انت ما لك ابن حزم، الصحابة اختلفوا والنبي ما عنف أحدا، انت تدري تنتصر لطائفة دون طائفة، النبي ما عنف، واضح؟ هو لا شك انه في طائفة أصابت وطائفة لم تصب، يعني ما يستدل بهذا الحديث على ان كل مجتهد مصيب، لا، المصيب واحد، ولكن الاجتهاد سائغ، ومن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يعنف على طائفة منهم. لماذا؟ لأنهم اجتهدوا، هؤلاء اجتهدوا وهؤلاء اجتهدوا، ولذلك قال الراوي فلم يعنف واحدا منهم. الآن عرفنا فقه الحديث ومعناه، ما علاقته بالباب؟ يعني من أين أخذ الوليد ابن مسلم من هذا الحديث أن الطالب يصلي صلاة الخوف؟ أخذه يعني بعض العلماء أخذ يقول كيف الحديث لا يدل، أخذه أخذ الوليد من الحديث والله أعلم من الطائفة التي صلت في بني قريظة بعد خروج الوقت. أولا، هل الصحابة هؤلاء الذين خرجوا إلى بني قريظة، أولا هل كانوا طالبين أم مطلوبين؟ كانوا طالبين ولا شك، كانوا طالبين، وصلوا صلاة تركوا فيها فرضا من فرائض الصلاة وشرطا من شروطها، ما هو؟ الوقت، الوقت، وتركوا هذا الشرط من أجل الإدراك، أليس كذلك؟ إذن بناء على ذلك يجوز للطالب إذا أراد أن يدرك العدو أن يترك بعض الفرائض وبعض الشروط والأركان، ومن ذلك أن يصلي على ظهر دابته. واضح الاستدلال؟ ويظهر الله أعلم أن استدلال الوليد هو استدلال صحيح، صحيح، وأن البخاري يدعو على ذلك حينما ساق الحديث بإسناده، يعني كون البخاري يسوق الحديث بإسناده إذن هو يؤيده على هذا. بعض الشراح ماذا قال؟ قال نحن ما نأخذ من هذا الحديث أن الطالب يصلي صلاة الخوف يعني على ظهر الدابة. ليه؟ قال وإنما نأخذ من الحديث هذا الحكم لو أن، شوف لاحظوا كلامهم، قال لو أن الصحابة الذين خرجوا إلى بني قريظة لو أنهم صلوا على ظهور دوابهم لقلنا به، هكذا قالوا، لو صلوا على ظهر دوابهم لقلنا به. لكن نحن الآن نجيب على هذا الكلام، هل الوليد والبخاري نظر هذا النظر الذي أشار له هؤلاء الشراح، ولا نظر نظرا آخر؟ ها، نظر آخر، ونظروا إلى مسألة أن هؤلاء الصحابة بعض طائفة منهم تركت شرطا وهو الوقت من أجل الطلب، من أجل الطلب ومن أجل إدراك العدو، وهذا هو وجه الاستدلال بالحديث وليس كما قال هؤلاء العلماء، والله أعلم. وما يدل أيضا خلاف هذا الحديث، هناك حديث آخر يدل على أن الطالب أيضا يصلي صلاة الخوف إيماء وعلى ظهر دابته ولا حرج، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، واحتج به جماعة من أهل العلم منهم ابن قدامة في المغني، احتج بهذا الحديث على أن الطالب يصلي كصلاة المطلوب. قال الحافظ ابن حجر أخرج أبو داود في صلاة الطالب حديث عبيد الله بن أنيس إذ بعثه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى سفيان الهذلي قال فرأيته وحضرت العصر فخشيت فوتها فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء، وإسناده حسن. انتهى. قوله حديث عبيد الله الصواب فيه عبد الله، هو عبد الله ابن أنيس، عبد الله ابن أنيس أرسله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى هذا الطاغية ليقتله، لأن هذا الطاغية خرج وأخذ يجمع الناس وجعل يجمع الناس من أجل أن يغزو المدينة وأن يحارب النبي وأن يقضي على الإسلام بزعمه. فأرسل النبي هذا الرجل الشجاع وهو عبد الله بن أنيس ليقتل هذا الطاغية ويريح الناس من شره. فيقول عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال فرأيته نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا عبد الله بن أنيس ما يعرفه، ما يعرف هذا الهذلي، يقول لي فقال للنبي إني ما رأيته يعني لا أعرفه. فقال فيه علامة، عن النبي أعطاه علامة، قال علامة إذا رأيته هبته، يعني هذه العلامة أنك إذا نظرت إليه وقعت في نفسك مهابة منه، هذه العلامة. فتقدم عبد الله بن أنيس فلما رآه وقعت في نفسه الهيبة فعرف أنه هو المقصود. طيب أثناء المسير إلى هذا الرجل حضر صلاة العصر، ماذا يفعل عبد الله الآن؟ يقول فخشيت فوتها، أن تفوت علي العصر. الآن ابن أنيس طالب المطلوب، طالب لا شك، يقول فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء، يعني هو ماشي يصلي صلاة العصر ويومئ إيماء يعني بالإشارة. وهذا الحديث قال الحافظ إسناده حسن، وهو دليل صحيح وصريح على أن الطالب يصلي كصلاة المطلوب. قال الحافظ ابن قدامة رحمه الله في المغني تعليقا على هذا الحديث قال وظاهر حاله أنه أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو كان قد علم، أو كان قد علم يعني عبد الله بن أنيس، أو كان قد علم جواز ذلك من قبله، فإنه لا يظن به أن يفعل مثل ذلك مخطئا، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم لا يخبره به ولا يسأله عن حكمه. إذن قصة عبد الله بن أنيس حجة في مسألة أن الطالب يصلي كصلاة المطلوب، وهذا هو القول الراجح وهو اختيار الإمام البخاري رحمه الله. ثم قال بعد ذلك باب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب. علاقة هذه الترجمة في كتاب الخوف أن البخاري يقول يعني الأمير أو القائد إذا أمكنه أن يعجل وأن يبادر بصلاة الصبح وأن يصليها في أول وقتها ثم يغير بعد ذلك فهذا أفضل، يعني أن يصلي صلاة الصبح مبكرا متعجلا بها ثم يغير ثم يقاتل لا بأس، هذا من السنة وقد فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا إذا أمكن أن يصلي ثم يغير يهجم ويقاتل، هذا مناسبة هذه الترجمة لكتاب صلاة الخوف. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب وثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، فخرجوا يسعون في السكك ويقولون محمد والخميس، قال والخميس الجيش، فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقتل المقاتلة وسب الذرارية فصار الصفية لذحية الكلبي وصارت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تزوجها وجعل صداقها عتقها. فقال عبد العزيز لثابت يا أبا محمد أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال أمهرها نفسها فتبسم. قال الإمام البخاري حدثنا مسدد هو بن مصرهد ابن مصربل ابن مستورد البصري، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 28 و200، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. أنه قال حدثنا حماد هو بن زيد ابن درهم البصري أبو إسماعيل، ثقة ثبت جليل إمام من أئمة أهل السنة، توفي سنة 79 و100، عن عبد العزيز بن صهيب. وحماد بن زيد وليس ولا يقع في البخاري في مثل هذه الأسانيد حماد بن سلمة، لأن البخاري ما احتج بابن سلمة، على أن ابن سلمة ثقة وثبت وإمام أيضا في السنة. وإذا قيل الحمادان، الحمادان فهو حماد بن زيد وحماد بن سلمة، وكلاهما من البصرة، عن عبد العزيز بن صهيب البناني البصري وهو ثقة حجة، توفي سنة 300 ومن الطبقة الرابعة، وحديثه في الكتب الستة. قال وثابت البناني، ثابت ابن أسلم البناني البصري أيضا وهو ثقة عابد من الطبقة الرابعة، توفي سنة 27 و100 وحديثه أيضا في الكتب الستة. فهنا حماد يروي عن شيخيه عبد العزيز بن صهيب البصري وثابت بن أسلم البناني البصري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم صلى الصبح بغلس، يعني في ظلمة الليل، طبعا بعد طلوع الفجر ولكن في الظلمة، يعني في أول وقتها بادر بها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الشاهد، أن النبي عجل بصلاة الفجر وصلاها في أول الوقت في الظلمة بغلس، يعني في ظلمة، ثم أغار عليه الصلاة والسلام على اليهود في خيبر. يقول ثم ركب فقال الله أكبر، خربت خيبر، يعني فتحت، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عن التكبير في هذه الحالة، يقول أما التكبير النبي قال الله أكبر، يقول فلأنه ذكر مأثور عند كل أمر مهول وعند كل حادث سرور، شكرا لله تعالى وتبرئة له من كل ما نسب إليه أعداؤه، ولا سيما اليهود قبحهم الله تعالى. إذن التكبير يشرع عند الأمور السارة العظيمة، ويشرع أيضا عند الأمور القبيحة التي ينزه عنها رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول إذا التكبير يشرع عند الأمور السارة، إذا سمع الإنسان واستبشر بها يكبر، وكذلك عند الأمور التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى. يقول فخرجوا أي اليهود يسعون في السكك ويقولون محمد والخميس، من الفزع والخوف قالوا الخميس الجيش، لأنه يخمس، الجيش سمي خميسا لأنه يخمس، مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب. يقول فظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقتل المقاتلة من الرجال يعني، وساب الذراري من الأولاد والنساء، فصارت صفية بنت حيي، وهذه سيدة القوم من بني النظير لدحية الكلب، يعني صارت في سهم دحية، فصارت صفية رضي الله عنها لما سبيت في سهم دحية الكلب. فجاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الأخرى وقال يا رسول الله إن صفية لا تصلح إلا لك، لأنها سيدة بني النظير وإنها وقعت في سهم دحية وهي لا تصلح إلا لك. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذها من دحية وأن يرضيه بغيرها، يعني من النساء، وأن يترك هذه صفية. وصارت ثم ولذلك قوله وصارت لرسول الله، يقول فصارت صفية لدحية الكلبي وصارت لرسول الله، هذا فيه إجمال، فيه إجمال، المسألة فيها تفصيل، هي أولا سارت في سهم دحية ثم بعد ذلك أخذها النبي عليه الصلاة والسلام وضمها إليه فصارت في سهمه، ثم إنه تزوجها عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صدقها، يعني ما هو الصدق الذي قدمه لها، أنه أعتقها من الرق، لأنها أصبحت رقيقة بالأسر، فالنبي أعتقها وتزوجها وصارت من أمهات المؤمنين، وهي من ذرية يهودية من ذرية هارون النبي عليه الصلاة والسلام، من ذرية هارون من بني إسرائيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وجعلها من أمهات المؤمنين. قال وجعل صداقها عتقها، فقال عبد العزيز لثابت عبد العزيز بن صهيب يا أبا محمد أنت سألت أنسا وأمهرها؟ قال أمهرها نفسها، يعني أنا سألته فقال لي أمهرها نفسها، فتبسم. وهذا الحديث فيه مسائل متعلقة أيضا بأبواب أخرى من العلم، ويأتي إن شاء الله. البخاري فرقه في مواضع، يأتي. لكن الشاهد هنا في هذا الحديث الشاهد في أوله أن النبي صلى الفجر بغلس مبكرا في ظلمة ثم أغار، وهكذا قائد الجيش يفعل، وهذا أفضل، فيه محافظة على الصلاة في وقتها. ولا شك أن الإنسان إذا قاتل وجاهد بعد الصلاة هذا أفضل، هذا مما يعين. واستعينوا بالصبر والصلاة. والحمد لله رب العالمين. نقف عند هذا الحد، وقد انتهينا من أبواب صلاة الخوف، ونشرع بإذن الله تعالى الدرس القادم في كتاب العيدين. والحمد لله رب العالمين.